تلقى القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون أمس الخميس رسالتين رفعها إليه إدمين ماتون نيابة عن لاعبي روسيا وفرنسا وإيطاليا وكندا وميهايل كورولوك نيابة عن فرقة اللاعبين البيلاروسية والذين يشاركون في المهرجان الدولي 25 للتزلج الإيكائي على الجليد على جائزة بيكتوسان للاحتفال بإيد النجم الهادي. وذكروا فيها أنه لأكبر مجد وحظ لهم أن يحتفلوا مع الشعب الكوري بذكرى 75 لميلاد القائد القديم سيادة كيم جونغ إيل أثناء مشاركتهم في هذا المهرجان. وقالوا إن المهرجان الدولي للتزلج الإيكائي على الجليد على جائزة بيكتوسان للاحتفال بإيد النجم الهادي والذي يجري كل عام على وجه الأبهة والروة هو حلبة ودية يحتشد فيها اللاعبون المتفوقون لمختلف البلدان ويحتفلون بإيد النجم الهادي أكبر الأعياد القومية للشعب الكوري ويتبادلون التقنية والخبرات الرياضية تحت المثل العليا السامية للاستقلالية والسلام والصداقة. وأكدوا أنهم سيقدمون عروضهم النموذجية على المستوى العالي إلى هذا المهرجان بحيث يساهمون في الاحتفال بإيد النجم الهادي احتفالا كبيرا ويبثون السرور في نفوس أبناء الشعب الكوري الذين انطلقوا في بناء الدولة القوية.